الهدى أيها الأحبة، عاش زمنه وعمره كله لم يأخذ إجازة ولو يوما واحدا، ولا يكاد ينام في يومه وليلته إلا قرابة 4 أو 5 ساعات. أرفضت عن عيد الجمال وعن ذات الخلاخل والدلال، تلاقيني فأعرض عن هواها، تلاحقني فأهرب بانفعالي، تسائل عن جوادي مداهاه، فأين البشر يمزج بالوصال؟ أقلت مصيبة حلت بقومي، تنوء بحملها شم الجبال. ألم يسري مع النسمات فجرا، كأن الباز آذن بارتحال. أكنا نرتجي لقيا ولكن أتاه الموت في سحر الليالي، أتاه بعدما وفى حقوقا وقام الليل بالآيات تالي. فذاب القلب في أعماق روحي وعطل كل جارحة وبالي، أصابت نابي أسهمها الرزايا وكسرت النصال على النصال، تفجرت المدامع كالركايا، أحقا قد مضى زين الرجال، أحقا قد مضى زين الرجال، أحقا قد مضى زين الرجال. كريم النفس مبتهج عطوف، نقي القلب لم يحفل بمال، تلاقيه المناصب مسرجات مرصعة بموفور اللآل، فيقبل خائفا ليسد ثغرا ويعرض زاهدا لا عن تعالي، يصبر نفسه لله دوما مخافته تحيل المرحال. فجل الناس بسلوى بمال وشيخ القوم بالأذكار سالي، فكم يجل العمى عن كل قلب وكم يحنو على أم العياد، وكم ناصت بساحته البلايا وألوان من الفتن العضال، فيبرمها وتصليه فيبقى حكيما حازما كالسد عالي، فيظهر سالما من دون ميل ثبته المهيمن ذو الجلال. فيا نور الهدى أحلت قلبي، فيا نور الهدى أحلت قلبي، فيا نور الهدى أحلت قلبي، فكفن في مماتك كل غالي. فكم عطرت أجواء البرايا بعلمك بالحديث وبالرجال، وكم نشرت توحيدا وفقها تبينها بقصد واعتدال، فتبحر من مرافيك الفتاوى ميممة الجنوب أو الشمال. فمن للجامع المحزون يا بك، فمن للجامع المحزون يا بك، مقام الشيخ بالتدريس خالي، مقام الشيخ بالتدريس خالي. ومن للمذن في المسكين يرجو شفاعة محسن رفع السؤال، ومن للعلم والتدريس فينا، ومن يهدي الأنام إلى المعالي، ومن يحدو الدعاة يزيل هما ويدروا عنهم سبا بقالي. فأرتال من الأعلام ترثي، فمات الحبر وسد بالتلالي، أتاه الموت يدنيه لرب، فأبشر بالسعادة والنوال. قدمت إلى الكريم بغير ثقل، قدمت إلى الكريم بغير ثقل، سوى قلب حشي طيب الخصال، سوى قلب حشي طيب الخصال. فلو تفدى النفوس بكل مال تقدمنا الأواخر والأوالي، ولو تفدى النفوس لأجل روح تقدمنا النفوس بلا نزال. فدتك النفس يا جبلا توارى، كقبر سوف تبقى في الخيال، إطار الموت لم يمهل كريما ولم يمهل أميرا نوم عالي،